وعليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم في النار الدار الذي لا يشتري ثم يغتسل فيه، ولمسلم ما يغتسل أحدكم في النار الدار وهو ظلمه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي مسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. لا يبولن أحدكم، لا لا هذه هي الناهية، لا يبولن لا ناهية، بولن فعل مضارع مجزوم وإن كان مبنيا على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والأصل في النهي التحريم، فالبول في الماء الدائم الذي لا يجري محرم. والمراد بالدائم هنا الساكن الذي لا يتحرك ولا يجري، وإن كان لفظ الدائم من الأضداد، وفي الأصل من الأضداد، ذكره ابن الأنباري وغيره، وقال الدائم الساكن والمتحرك. الدائم يطلق على الساكن كما يطلق على المتحرك، لكن المراد به هنا في هذا الحديث الذي لا يجري فهو الساكن الراكد كما جاء في بعض الروايات. لا يبولن أحدكم الماء الدائم، عرفنا أن لا ناهية والأصل في النهي التحريم، فيحرم على الإنسان أن يبول في الماء الدائم، هذا مقتضى النهي. وهل للبول أثر على الماء أو لا أثر له عليه؟ الماء لا يخلو إما أن يكون قليلا، ولا شك أن النهي للتحريم في هذه الحالة، لأن البول يفسده ويذهب ماليته، وإضاعة المال حرام، وأيضا يحرم الناس من استعماله. فإذا حرم البول في الطريق فلن يحرم في الماء من باب أولى. يحرم البول في الماء الدائم إذا كان قليلا لأنه يفسده ويذهب ماليته، وإن كان كثيرا لا شك أنه يقدره على غيره، وإن كان لا أثر للبول فيه من حيث الطهارة والنجاسة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وكون غلبت النجاسة على لونه أو طعمه أو ريحه يحكم بنجاسته، هذا لإجماع أهل العلم، وإلا فالزيادة ضعيفة، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، ضعيفة باتفاق الحفاظ. فعندنا الماء إما أن يكون كثيرا أو يكون قليلا، والحد الفاصل بين القليل والكثير يختلف فيه أهل العلم كل على مذهبه، فالحنابلة والشافعية الحد الفاصل عندهم القلتان، فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا زاد على قلتين بلغ قلتين فما زاد لا تؤثر فيه النجاسة إلا أن تغير، لحديث عبد الله بن عمر. وإذا لم يبلغ الماء قلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فالبول ينجسه إذا كان دون القلتين، والقلتان تقدران بخمس قرب تقريبا عند أهل العلم، هذا على القول بثبوت حديث القلتين، وإلا تصحيحه وتضعيفه أمر معروف عند أهل العلم، صححه طائفة وحكم عليه بالاضطراب في متنه وسنده آخرون. وعلى كل حال شيخ الإسلام ابن تيمية يثبت الخبر، ابن حجر يصحح الخبر، فالحد الفاصل على هذا القلتان، فإذا لم يبلغ القلتين تؤثر فيه النجاسة ويحرم استعماله حينئذ لأنه يكون نجسا. إذا زاد على القلتين ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه لا ينجس، لكن يبقى أن البول فيه محرم لعموم هذا الحديث، لا يبول أن أحدكم الماء الدائم يعني ولو كان كثيرا. الحنفية عندهم الحد الفاصل بين القليل والكثير، إن حرك أو إذا تحرك طرفه بتحريك طرفه الآخر صار قليلا، وحده محمد بن حسن بن الحسن صاحب أبي حنيفة بالغدير الذي طوله 10 وعرضه 10. فإذا كان الماء لم يبلغ هذا المقدار فإنه يتأثر بالنجاسة. والإمام مالك رحمه الله تعالى لا يفرق بين القليل والكثير، إن تأثر لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة نجس، وإلا فلا ولو كان قليلا يسيرا. وإليه يجنح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يميل شيخ الإسلام رحمه الله إلى قول الإمام مالك، هو أنه لا يتأثر الماء إلا بالتغير. إذن كيف يصحح شيخ الإسلام حديث القلتين مع أنه لا فرق بين القلتين أكثر أو أقل؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يصحح حديث القلتين، لكن حديث القلتين له مفهوم وله منطوق. منطوقه أنه إذا بلغ الماء القلتين فما زاد لا تؤثر فيه النجاسة، ومفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين أثرت فيه النجاسة. شيخ الإسلام يقول منطوقه نعمل به، إذا كان قلتين فما زاد ووقعت فيه النجاسة ولم تؤثر فيه لا ينجس، يعمل بمنطوقه. لكن مفهومه لا يعمل به شيخ الإسلام، لا يعمل به شيخ الإسلام، لأنه معارض بمنطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فشيخ الإسلام مع كونه يثبت الخبر لأنه يعمل بمنطوقه ويلغي مفهومه لأنه معارض بعموم حديث أبي سعيد. لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه بالرفع. الرواية بالجزم ثم يغتسل ظاهرة تعطف، مجزوم على مجزوم، لا يبولن مجزوم بلا الناهية، ثم يغتسل عطفت مجزوم على مجزوم. ثم يغتسل رواية النص بأن مضمرة بعد ثم المنزلة منزلة الواو، الأصل أن تضمر بعد واو المعية وفاء السببية، قالوا ثم هنا بمنزلة الواو، فالفعل بعدها منصوب بأن المضمرة. رواية النصب تدل على أن التحريم إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال، لكن إنبال فقط لا تدل هذه الرواية على التحريم، إن اغتسل فقط لا تدل الرواية على التحريم، لا تدل على التحريم إلا إذا اقترنا معا. رواية الجزم ويؤيده الرواية، رواية مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، تدل على تحريم البول وحده وتحريم الاغتسال وحده. رواية رفع الفعل ثم يغتسل لا بد من تقدير ثم هو يغتسل فيه، يكون مآله بعد البول أن يغتسل فيه، يعني يحتاج إليه فيغتسل فيه. ومثله حديث لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها، يعني يضطر إلى مضاجعتها ويضاجعها، وهنا يضطر لاستعمال الماء فيستعمله، فيكون من باب عطف الجملة على الجملة لا الفعل لا الفعل، ليس الفعل على الفعل. ثم هو يغتسل فيه، عطف الاغتسال على البول وإفراد الاغتسال في بعض الروايات، عرفنا أن النهي عن البول لأنه ينجسه، طع طيب ماذا عن الاغتسال؟ الاغتسال لا شك أنه يقذر، يعني أنت إذا احتجت إلى أن تشرب أو احتجت إلى أن تأخذ ماء تطبخ فيه طعامك ورأيت شخص يغتسل ما تقدم عليه، تستقذر هذا الماء فهو يقذره على غيره، هذا الاغتسال. الحنفية عندهم قول في مذهبهم أن الاغتسال ينجس الماء ولو لم يبل فيه. ليش؟ لأنه قرن بالبول، قرن بالبول، فإذا نهي عن البول لأنه ينجس نهي عن الاغتسال لأنه ينجس أيضا كما هو الحاصل في الروايتين، لكن هذا أخذ بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة عند أهل العلم، دلالة الاقتران ضعيفة عند أهل العلم. الصواب البول إن كان له أثر في الماء أنه ينجس، إن لم يكن له أثر على مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام فإنه لا ينجس. على مذهب المالكية والشافعية والحنابلة إن كان دون القلتين له حكم، وإن كان قلتان بأكثر ما له حكم على ما سبق تفصيله. بعض من يسلك أو يقرب مذهبه مذهب أهل الظاهر يقول يحتاج إلى الماء يغتسل، كيف يصنع؟ شخص جنوب عنده ماء دائم راكد، يقول يتحايل عليه، شو سوي؟ نعم، الكلام أبي هريرة، ماذا يصنع أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، نعم، أنك ثم يغتسل فيه تدل على التناول، أنه لا مانع من يأخذه، لكن بعض الروايات ثم يغتسل منه، هذا إذا بال فيه. أبو هريرة يقول يتناوله تناولا. الشوكاني وقال بقول صديق حسن خان في الروضة الندية قال يتحايل عليه، يتحايل على الماء، يلقي فيه حجر أو خشبة أو شيء جعله يتحرك ثم يغتسل، هذا قريب من مذهب الظاهري، قريب جدا من مذهب الظاهري. طيب البرك، برك السباحة يجوز الاغتسال فيه ولا ما يجوز؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ أن قلنا إذا كان أكثر من قلتين يقذر الماء على غيره، فالعلة موجودة. هل هناك فرق بين البرك المفلترة التي يخرج منها الماء ويرجع أو لا فرق؟ في فرق، لأن الماء مع الحركة يتغير، هو إذا ركض وأجن في مكانه وطال مكثوه في مكانه له تغير رائحته، تغير رائحته، لكن علاج هذا التغير بالتحريك، بالتحريك. فهذا الفلتر لا سيما إدخال المواد التي مطهرة وشبهة مع الماء مع وجود الفلتر لا شك له أثر على عدم قبوله للتغير. رواية لا يغتسل أحدكم في الماء وهو جنب تدل على المنع من الاغتسال وحده، تدل على المنع من الاغتسال وحده إذا كان الماء لا يجري، كان الماء دائم لا يجري مستقر. نعم، ومع المنع من البول فيه والاغتسال فيه إذا لم يتغير فإنه يبقى طهور يرفع الحدث، أما إذا تغير بالنجاسة انتقل حكم اتفاقا. التفريق بين القليل والكثير كما هو مذهب الشافعية والحنابلة والحنفية خلافا للإمام مالك، لا شك أن رأي الإمام مالك مريح، مريح، ترتب على قول الأئمة الآخرين حرج وعنت ومشقة إذا قلنا بالقلة والكثرة، لأن هذه القلة وهذه الكثرة لم تنضبط بضابط دقيق. القلتان اختلف فيهم، لكن الأكثر على أنها معروفة الصانع معلومة المقدار، من خلال هجر تسع القلة قربتين وشيء، وشيء كلام ابن جريج هما قربتان وشيء، وقال والأحوط أن يجعل الشيء نصف، كونه هو شيء وكون أيضا القرب متفاوتة، القرب متفاوتة، بعضها يسع يمكن 50 كيلو، بعضها 30 كيلو، وتفاوت. فهذا يدل على أن الحديث ليس فيه إن ثبت شيء من التحديد، وإنما هو شيء تقريبي، وعلى أن جمع من العلم حكموا عليه بالضعف لاضطراب سنده ومتنه، لأن جاءت القلتان، قلتان جاءت قلة، وجاءت قلتان قلتين أو ثلاث، وجاء 40 قلة، ثم اختلف في القلة ما مقدارها، منهم من قال القربتين، ومنهم من يقول ما يقله الرجل المتوسط يعني يحمله، ومنهم من قال القلة ما يبلغ قمم الجبال. على هذا لابد أن يكون طوفان، لابد أن يكون طوفان، وما دونه ينجز. الكلام ما يبين ضعف التمسك بهذا الحديث وقوة قول من يقول بضعفه. رأي الإمام مالك مريح. الآن لو تصورنا أن هذا الإناء فيه قلتان، 5 قرى فيه قلتان، وقعت فيه نجاسة، ونحن نرى النجاسة في أسفله ولم تؤثر فيه، أعلاه طاهر ولا نجس؟ لم تؤثر، طاهر. جئنا وأخذنا بساطل، نقص عن القلتين، أخذنا منه بساطل والنجاسة باقية. يقول الشافعية كما قال النووي في شرح المهذب: ما في داخل السطل طاهر، لأن أخذناه من الماء قبل أن ينقص، لكن ما على جوانب السطل شو يصير؟ نجس، لأنه باشر النجاسة وهو أقل من القلتين. مثل هذه التفريعات التي توجد حرج ومشقة على الناس، لا شك أنها تبعد من طبيعة الشريعة الإسلامية السمح. ولذا نجد في تفريعات الفقهاء الذين يفرقون بين القليل والكثير شيء من الحرج والمشقة. ولذا تمنى الغزالي وهو شافعي المذهب أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب الإمام مالك لزال حرج كبير. ما الذي يلزمك مذهب الشافعي؟ عليك أن تنظر في النصوص ترجح الراجح. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرجح رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكأس من إناء أحدكم فليغسل سبعا ويسلم غلامه بالتراب. ولكم في حديث عبد الله بن مغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكأس في الإناء فاغسله سبعا واعتره ثامنة بالتراب. نعم. في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. يقول الحفاظ: تفرد مالك بقوله إذا شرب، والرواة كلهم يقولون إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. كيف شرب في إناء أحدكم؟ يمكن أن يأتي شرب. أولا تناول الكلب وما في حكمه للماء ليس شربا، لأن الشرب هو عبارة عن عب الماء. نعم، هو عب الماء الشرب، بينما الكلب إنما يأخذ من الماء بلسانه ولا يأخذ بشفتيه، فهو ولوغ وليس بشرب. هذا من حيث اللفظ اللغوي. الأمر الثاني، من يتصور أن الكلب يشرب في الإناء؟ يشرب في الإناء، الكلب يلغ في الإناء، لكنه كيف يشرب في الإناء؟ هل معنى هذا أن الكلب يرفع الإناء ويشرب منه فيجعله آلة يشرب فيها، أو أنه يدخل لسانه في الإناء ويلغ فيه؟ لا شك أن تناول الكلب من الشراب يسمى ولوغ، حتى تعدية شرب بفي تدل على أن شرب مضمنة معنى الولوغ. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يعني سبع مرات فليغسله. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، أحدكم الإضافة هذه لا مفهوم لها، لكن الغالب أن الإنسان هو الذي تولى تنظيف إنائه بنفسه. لكن لو شرب الكلب أو ولغ الكلب في إناء شخص آخر وأردت وأراد استعمال هذا الكلب ونظفته أنت، غسلته على الطريقة المأمور بها، كفى، ما يلزم أن يكون إنائك، فليغسله سبعا. اللام هذه لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، والسبع أو التسبيع مقصود لا بد من غسل الإناء الذي ولغ به الكلب سبع مرات. بهذا قال عامة أهل العلم، والحنفية يقولون يكفي ولوغ الكلب، ما هو أشد من بول الإنسان وعذرته، يغسل ثلاث مرات. وقد أفتى أبو هريرة بغسله ثلاثة، ويقولون العبرة برأيه، لو كان عنده شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في السبع ما عدل عنها إلى الثلاث، كيف يفتي بثلاث؟ وعندهم قول الصحابي مرجح على روايته خلاف الجمهور. الجمهور يقول لا، العبرة بما روى لا بما رأى، مع أنه ثبت عنه الأمر بغسله سبعا موقوفا عليه موافقة لما جاء في الحديث المرفوع. فالواجب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، ولمسلم أولاهن بالتراب. في رواية إحداهن أو أخراهن، وفي رواية سلو سبعا، عفروه الثامنة بالتراب. يغسل سبع مرات بالماء، يكون في إحدى هذه الغسلات تراب، في إحدى هذه الغسلات تراب. والأولى أن تكون هذه الغسلة التي فيها التراب يخلط معها التراب هي الأولى من الغسلات، لكي يأتي ما بعدها من الغسلات فينظف الإناء من أثر التراب. لأن التراب لو كان في آخر غسلة لاحتيج إلى غسلة زائدة من أجل تنظيف هذا التراب، لكن الأولى أن يجعل التراب في الغسلة الأولى لكي يذهب أثر هذا التراب الغسلات اللاحقة. أحدث دليل على نجاسة الكلب، لأنه إذا كان لعابه ولسانه وفمه مأمور بالغسل من مباشرتها الإناء، فلا أنجس باقيهم باب أولى. وعند الإمام مالك أن الكلب طاهر، الكلب طاهر، إذا كيف يؤمر بغسل الإناء منه؟ قال تعبد، نغسل ولو كان طاهر، ولو كان طاهر. هنا تعبد، كيف تعبد؟ قال له لم يكن تعبد لأمرنا بالطراد، حتى فيما يصيده الكلب لا بد أن نغزله سبعا ونعفره بالتراب. الآن ما يصيده الكلب حلال ولا حرام؟ ما يصيده الكلب من الصيد معلم، كلب معلم وسمع عليه وخلاص، يغسل ما يغسل؟ إذن كيف هنا يغسل هناك ما يغسل؟ المسألة نجاسة وطهارة. لو قلنا بالنجاسة لقلنا حتى الصيد يغسل، قالوا لا، هذا يغسل، الصيد لا يغسل، لأن العلة معقولة، يعني هناك أثر للكلب على الإناء وله أثر على الصيد، أثره على الإناء يذهب بالماء مع التراب وأثره على الصيد يذهب بالطبخ فلا أحتاج إلى غسله. طيب تراب، ما وجد تراب ولا وجدنا صابون ولا شامبو ولا، يكفي ولا ما يكفي؟ نعم. كيف بس إيه؟ إذا قلت هذا قلنا ما يكفي، إذا قلت أن فيه جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب قلنا ما يكفي إلا التراب، لابد يتعين التراب، وهذا هو الظاهر. يعني لو جينا بصابون مثلا أو شامبو أو غيره من ماء أجعلناه مع الماء وغسلنا، غسلنا ما ولغ به الكلب، الأصل أنه لا يتعدى المنصوص عليه، فلا بد من التراب حينئذ، والسبب بذلك ما ذكرته، يؤيده التحاليل الطبية التي أثبتت هذه الدودة التي لا يقضي عليها إلا التراب، بهذا يظهر لنا معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أثبت الطب أن هناك جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب، مهما جئت من المنظفات ما يكفي. وعفروه الثامنة، إيش معنى ثامنة؟ نعم، يعني هل يكفي غلين غلين؟ لا، نقول النصوص تنزل منازلها ومواردها، فلا يكفي في الإناء غلي حتى يغسل سبعا وإحدى أولهن بالتراب، هذا منصوص عليه. نعم، وإن عقلت العلة، يعني العلة إذا لم تكن منصوصة، إذا كانت العلة مستنبطة، نعم، إذا كانت العلة مستنبطة ما دار معها الحكم، خلاف ما إذا كانت منصوصة في أصل النص. هنا عفروه الثامنة بالتراب، كيف ثامنة؟ كيف صار الثامنة؟ لأن عندنا سبع غسلات ماء، في مع إحدى هذه الغسلات تراب، التراب مطهر والماء مطهر، فنعتبر غسلة التراب عن غسلتين، فيكون المجموع ثمان. طيب هذا في الإناء الذي فيه سائل مائع، لكن لو كان الذي في الإناء، عندنا رواية في مسلم فليرقه، فإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، يعني يرق ما فيه من ماء، لكن لو قدر أن الذي في الإناء جامد، صحن فيه رز فأخذ منه الكلب، نريق الرز أو نلقي ما ولغ فيه وما حوله، وما عدا ذلك لا تسري فيه النجاسة، المائع تسري فيه النجاسة، تختلط فيه النجاسة، لكن السائل لا تسري فيه النجاسة، ولذا يلقى وما حوله كالفأرة تموت في السمن، الجامد تلقى وما حوله. نعم. هذا حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، في وضوئه نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، حث على الركعتين بعد الوضوء، هذا مما جاء في صفة الوضوء النبوي. حمران مولى عثمان من الموالي ومن سبع عين التمر، أن عثمان رضي الله عنه يعني مولاه دعا بوضوء، الوضوء فتح الواو الماء الذي يتوضأ به، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، يعني أفرغ من الإناء على اليدين، أفرغ من الإناء بيده اليسرى على اليمنى، يعني أكفأ الإناء وتلقاه باليمنى فغسل إحداهما بالأخرى ثلاثا، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا، تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا ثلاثا، يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا. المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، يأخذ بيده الماء اليمنى ثم يتمضمض، بمعنى أنه يدخل الماء في فمه ويحركه بلسانه ثم يمجه، ومن هذه الغرفة يستنشق، يعني يجذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس ثم يستنثر، يخرج الماء بالنفس. وهل مسمى إخراج المسمى المضمضة يتناول إخراج الماء، أو لو قدر أنه تمضمض أدخل الماء في فمه وحركه بلسانه ثم ابتلعه، يقال تمضمض ولا ما تمضمض؟ نعم، أخذ بكفه من الماء فأدخله في فمه ثم أداره داخل فمه ثم ابتلعه، كنت مضمض. أو من مسمى المضمضة المج كما في القاموس وغيره، فهم أدخل المج من المضمضة. إخراج الماء من الأنف بالنفس استنثار، وإدخاله استنشاق، فيكون الاستنشاق خاص بالإدخال والاستنثار خاص بالإخراج، لكن لو جاء أحدهما فمن لازمه الثاني، يعني الماء في المضمضة يتصور بلعه لكن في الاستنشاق نعم لا بد أن يخرجه، قد يذهب منه شيء يسير لكن ما يمكن أن يذهب جميعا. ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا مجمل بينه فعل النبي عليه الصلاة والسلام بإدخال المضمضة والاستنشاق بالوجه وبكونه ثلاثا. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا، وثبت عنه أنه توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، وتوضأ ملفقا بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وهكذا. ثم غسل وجهه ثلاثا، والوجه معروف الحدود، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، جاء في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، يعني هذه الآية مقيدة، اليد مقيدة في هذه الآية، اليد مقيدة في هذه الآية، وقد جاءت اليد مطلقة في آية التيمم وفي آية السرقة، هنا مقيدة بكونها إلى إيش؟ إلى المرفقين، لكنها في آية التيمم جاءت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، نعم، وجاءت في آية السرقة فاقطعوا أيديهما من غير تقييد. فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول نغسل إلى المرافق، نمسح في التيمم إلى المرافق، نقطع في السرقة إلى المرافق، أو لا نحمل المطلق على المقيد؟ لماذا اليد تطلق ويراد بها الكف، تطلق ويراد بها إلى المرفق، تطلق ويراد بها إلى المنكب، نعم، لكن عندنا آية مطلقة وآية مقيدة، والمعروف عند أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد، لكن هل هذا على إطلاقه أو لا بد من تقييده؟ نعم، كيف نقيد هذا الكلام؟ نريد قواعد تضبط هذا النص وغيره من النصوص. الآن عندنا الدم، حرمت عليكم الميتة والدم، هذا مطلق ولا مقيد؟ في هذه الآية؟ حرمت عليكم الميتة والدم، نعم هذا مطلق، لكن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا مقيد كوني مسفوح. وهل يحمل المطلق على المقيد هنا أو لا يحمل؟ نعم يحمل بالاتفاق. لماذا يحمل المطلق على المقيد هنا؟ للاتحاد في الحكم والسبب، الحكم واحد تحريم أكل الدم في المطلق وفي المقيد، والسبب أيضا واحد في المطلق والمقيد، السبب واحد في كفارة الظهار، جاءت الرقبة مطلقة، الرقبة جاءت مطلقة في كفارة الظهار، لكنها جاءت في آية القتل مقيدة، نحمل المطلق على المقيد ولا ما نحمل؟ نعم يحمل ولا ما يحمل؟ كيف؟ ليش؟ الاختلاف في ايش؟ الحكم متحد، يجب العتق في هذا وفي هذا، الحكم واحد، السبب مختلف، لا بأس، هذا قتل وهذا ظهار، لكنه في مثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر، خلافا لأبي حنيفة للاتحاد في الحكم وإن اختلف السبب. العكس إذا اتحد السبب واختلف الحكم، اختلف الحكم واتحد السبب، اليد في آية الوضوء مع آية التيمم السبب واحد الحدث، لكن الحكم مختلف، هذا قطع هذا غسل وهذا مسح، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر. أما إذا اختلف في الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، كاليد في آية الوضوء واليد في آية السرقة، ظاهر ولا مو ظاهر؟ لأن عندنا الصور، صور المطلق مع التقييد أربع، إما أن يتفق في الحكم والسبب حينئذ يحمل المطلق على المقيد، يتفق في الحكم دون السبب يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر، يتفق في السبب دون الحكم لا يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر، يختلف في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا، ظاهر متقابلة قسمة رباعية. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، مسح برأسه، إيش مسح برأسه؟ مسح برأسه، هل هو يمسح الماء برأسه أو يمسح رأسه بالماء؟ ها؟ يمسح الماء بالرأس أو الرأس بالماء؟ نعم الممسوح إيش؟ طيب الممسوح به إيش؟ كيف قال ثم مسح برأسه؟ مسحوا برؤوسكم، كيف؟ الآن الممسوح الرأس ولا الماء؟ هل أنت تأتي برأسك وتمسح به الماء أو تمسح الماء به؟ مقصود أن الممسوح هو الرأس والممسوح به هو الماء. الباء هذه منهم من يقول للتبعيض، للتبعيض فيكفي بعض الرأس، هم يختلفون، منهم من يقول يكفي الربع، ومنهم قال الثلث، ومنهم قال شعرات أدنى ما يطلق عليه المسح، لكن الممسوح الرأس، والرأس لا يطلق إلا على جميعه في الأصل، ولذا واجب تعميم الرأس بالمسح. منهم من يقول هذه الباء هذه لإيش؟ للإلصاق، للإلصاق، وإذا ألصقنا الممسوح بالممسوح به نعم وجد أثره عليه، ولولا هذه الباء امسحوا برؤوسكم، لولا هذه الباء لقلنا إنه يكفي مسح الرأس باليد بدون بلل. ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، مسح برأسه ما قال ثلاثا، غسلهما ثلاث مرات، أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض استنشق ثلاثا، غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، مسح برأسه من غير عدد، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، فيه دليل الأكثر الذين يقولون أن المسح مرة واحدة وأنه لا يثلث، وهذا قول الجمهور. قال بعضهم كالشافعية أنه يمسح ثلاثا لعموم حديث توضأ ثلاثا ثلاثا، اقتضى ذلك أنه بما في ذلك مسح الرأس، توضأ ثلاثا بما في ذلك مسح الرأس. لكن هذا مجمل بينته النصوص مثل هذا، بينته النصوص التفصيلية في مثل هذا. ثم مسح برأسه وغسل كلتا رجليه ثلاثا، أما الرأس هو الوحيد اللي ما قال فيه ثلاثا، فدل على أن حكمه يختلف عن حكم غيره. ولو كررنا المسح ثلاث مرات لصار غسلا. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. نحو عندنا نحو وعندنا مثل، توضأ نحو وضوئي هذا أو توضأ مثل وضوئي هذا. قالوا إن المماثلة لا يمكن أن تتحقق، لا يمكن أن تتحقق المماثلة مهما حرص الإنسان على التطبيق ودقة التطبيق. ولذا جاء في الحديث لو قال مثل صار عانة شديد، يمكن ما يدرك هذا الفضل أحد لو قال مثل، لأنه يقتضي المماثلة من كل وجه. لكن نحو وضوء هذا يعني شبيه بالوضوء هذا في الجملة، وهذا أوسع وأرحب. ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا عليه الصلاة والسلام، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، وهل هما ركعتا الوضوء أو غيرهما؟ المقصود أنه يصلي ركعتين بعد الوضوء، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يحضر قلبه ويحرص على عدم تشويش صلاته من قبل الشيطان، لا يحدث فيهما نفسه. من المعلوم أن حديث النفس يؤاخذ عليه ولا معفو عنه؟ نعم معفو عنه. كيف يكون حديث النفس معفو عنه؟ جاء في الحديث لا يحدث نفسه، يتحمد حدث نفسه لا يحدث فيه، والحديث النفس معفو عنه. لكم هاجس وخاطر وحديث نفس وهم وعزم، مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر، فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. فحديث النفس معفو عنه، لكن كون حديث النفس معفو عنه يعارض هذا الحديث، أو هذه مرتبة فوق مرتبة العفو الموجود في الحديث. الآن هل قوله عليه الصلاة والسلام عفية عن أمتي ما حدث بأنفسها ما لم تتكلم وتعمل، نعم، هل يقتضي هذا أن يغفر له ما تقدم من ذنبه لمجرد حديث لأنه معفو عنه؟ نقول عدم تحديث النفس أكمل من تحديث النفس، لأنه لولا العفو عن حديث النفس لحصلت المؤاخذة، صح ولا لا؟ إذن كونه لا يحدث نفسه أكمل من كونه يحدث نفسه، لأن حديث النفس معفو عنه. وشتان بين أمر معفو عنه وبين أمر رتب عليه ثواب عظيم غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا تعارض. ظاهر ولا مظاهر؟ نعم. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قد يقول قائل لماذا الآن رتب على عدم حديث النفس وحديث النفس معفو عنه؟ نقول نعم، حديث النفس معفو عنه، لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه، نعم منشغل، لكنه مع ذلك لا يؤاخذ، لا يؤاخذ، لكنه ليس له من صلاته إلا ما عقل. فكونه يحدث نفسه مع كونه معفو عنه حديث النفس إلا أنه مفضول، إلا أنه لولا هذا العفو لكان مؤاخذا. نعم، يعني أيهم أفضل شخص؟ قاتل عفي عنه، عفى عنه أهل الدار، وشخص ما قتل، نعم الذي لم يقتل أفضل، وقاتل أدنى منزلة وإن عفي عنه، لأن العفو يدل لولاه على المؤاخذة، لولا العفو لدل الحكم على المؤاخذة. فكونك تفعل فعلا الأصل أن تؤاخذ فيه لكن عفي عنك أفضل منه ألا تفعله أصلا، نعم أفضل منه ألا تفعل أصلا. قد يقول قائل أن فاعل الذنب ما هو بحديث نفس، فاعل ذنب، فاعل كبيرة من كبائر الذنوب تاب منها، هل هو أفضل ممن لم يفعل أو غير أفضل أو ليس بأفضل؟ إذا تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شخص جالس في بيته صلى العصر وخرج من المسجد جلس في بيته إلى أذان المغرب، ما فعل قربة ولا ارتكب محظور، جالس تكلم كلام مباح أو جاء الفراش ونام إلى أذان المغرب، وشخص خرج وفعل معصية ثم تاب منها توبة نصوحا، أيهم أفضل؟ نعم عندنا ثلاثة أشخاص. نعم، شخص صلى العصر في المسجد وجلس يقرأ القرآن إلى أن صلى المغرب، هذا على طاعة. ثاني صلى العصر ثم ذهب إلى فراشه ونام إلى أذان المغرب، هذا لا له ولا عليه. شخص ثالث، نعم، صلى العصر ثم فعل معصية كبيرة من كبائر الذنوب فتاب منها توبة نصوحا وصلى المغرب. الرابع تتميم القسمة، فعل هذه المعصية ولا تاب. الذي جلس في المسجد يقرأ إلى أذان المغرب هذا أمر مفروغ منه، هذا على خير هذا، نعم. والذي فعل المعصية ولم يتب أيضا مفروغ منه، هذا لم يمح البحث. نحن بين الاثنين، اللي نام إلى أن الذي نام إلى أذان المغرب وبين الذي فعل معصية وتاب منها آية الفرقان، والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. الأمر عظيم ليس بالسهل. ثم استثني من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا الذي تاب توبة نصوحة بشروطها أفضل من الذي نام، لكن هل هو أفضل من الذي جلس يقرأ القرآن؟ نعم، لماذا؟ هذا بدل سيئات وحسنات وهذاك من الأصل حسنات، أيهم أفضل؟ لماذا؟ حسنات، وهذا صارت حسنات بفضل الله عز وجل، فضل الله لا يحد، انقلبت حسنات. يعني لو افترضنا أن شخصين بلغا من العمر توأم، اثنين خوان 70 سنة، أحدهما منذ من أن نشأه في طاعة الله والثاني منذ أن نشأه جرائم ومنكرات، ثم في نهاية 70 هذا تاب توبة نصوح وهذا استمر في طاعات، أيهم أفضل؟ هذا كسب حسنات من, من, من, من عمل الطاعات، وهذا كسب حسنات هي في الأصل سيئات انقلبت إلى حسنات. وأنت افترض مثلا أنه هذا كسب 1,000,000 حسنة، هذه مسألة تقريبية، الذي عمل طول عمره بالحسنات عمل كسب 1,000,000 حسنة، والثاني عمل 1,000,000 سيئة وتاب منها فانقلبت حسنات. الذي عمل الحسنات الحسنة بعشر أمثالها، والذي عمل السيئات وانقلبت حسنات البدل له حكم المبدل، السيئات لا تضاعف، إذن الحسنات بدلها ما تضاعف. نعود إلى حديثنا، حديث ومن خشيته سؤال عاقب، لا يريد الآن واحد شخص يدرس مثلا يعلم الناس الخير، قال الله وقال رسوله 50-60 سنة وفي النهاية يقول ليت الكفاف، ما يدري وش قارف هالنية هذه وش، لأن العلم الشرعي والأعمال الصالحة من أعمال الآخرة المحضة التي لو يحصل فيها أدنى خدش في الإخلاص والنية يتضرر صاحبها. فأمر النية ليس بالسهل، أمر الإخلاص شأنه عظيم. يعني لو وقفنا عند قوله جاءوا بدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني شخص جالس على كرسي في المسجد ليل نهار يعلم الناس الخير، الناس تظنه في مصاف الأنبياء 70-80 سنة يعلم الناس الخير، وهو يمكن أنه أول من تسعر به النار يوم القيامة. المسألة ليست سهلة. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها. المسألة ليست سهلة، كل إنسان يتمنى المخلص والكفاف، لكن الله يعفو ويسامح، الله يتجاوز عن الجميع. نعود إلى ما تسبب في خروجنا عن الموضوع واستطرادنا هذا الاستطراد. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم، إذا حدث نفسه نقص أجره. لماذا؟ لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل، وفي هذا حث على المجاهدة، مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان الذي إذا أذن أدبر وله ضراط، إذا أذن للصلاة أدبر وله ضراط، ثم إذا فرغ الأذان أقبل، ثم إذا ثوب الصلاة يعني قيم لها أدبر، ثم إذا فرغ من الإقامة أقبل، يوسوس للناس ويذكرهم بما لم يذكر، كل هذا من أجل نقص الأجر المرتب على هذه العبادة. فإذا حصل حديث النفس نقص الأجر، والله المستعان.